من رسل الله أتعلم، ومن الهادي خير معلم، بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي، وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم، فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أصدق لله دوما، وأسامح من أخطأ يوما، وأقابل بالعفو الظلما، فالمسلم حقا لا يظلم، فالمسلم حقا لا يظلم. وأنا مسلم وأنا مسلم، وأنا مسلم وأنا مسلم. وأشارك دوما أصحابي، وأعاون كل الأحباب، فالمسلم حقا إيجابي، من شأنه ألا يستسلم، من شأنه ألا يستسلم. وأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. الإيجابية. ممل للغاية، ماذا نفعل حتى نتخلص من هذا الشعور؟ جاءتني فكرة رائعة. ما هي يا خالد؟ أخبرنا بها في الحال. أولا نذهب نحضر ألواننا، ثم بعد ذلك أخبركم. لقد أحضرنا ألواننا جميعا يا خالد، هيا أخبرنا بفكرتك. انظروا، ألا ترون هذا الحائط؟ فهمت ماذا تقصد. وما الذي أقصده؟ تريد منا أن نرسم على الحائط، إنها حقا فكرة رائعة، هيا بنا. فكرة الرسم فكرة رائعة، لكن هذا حائط المدرسة. دعك من هذا الكلام وتعال لتنضم إلينا. تخيل لو أنك مكان باسل وواجهت مثل هذا الموقف، ماذا ستفعل؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. يا باسل، هيا أحضر ألوانك وتعال لتلون معنا. الرسم على الحائط شيء جميل، هيا يا باسل لا تضع الفرصة. انتظروني سأحضر ألواني وسآتي إليكم. لقد أفسدنا حائط المدرسة. المعلمة قادمة، سأعود إلى الفصل قبل أن تراني. ما هذا؟ كيف تجرؤون على القيام بهذا الفعل السيء؟ سأحرمكم من النشاط الرياضي والفني لمدة أسبوعين، وكذلك سأقوم باستدعاء آبائكم ليروا ما فعلتموه. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. إن أصدقائي يرسمون على حائط المدرسة، وهذا شيء خطأ، ولكن لا يهم. لماذا أتدخل في شيء لا يعنيني ويخاصمني أصدقائي؟ إذا أغضبتهم سأعود إلى المنزل. هذا ما حدث يا أمي. لقد أخطأت التصرف يا باسل، وظننت خطأ أنك بنصحك لأصدقائك سيغضبون منك، وكنت سلبيا للغاية تجاه شيء حدث أمامك وكان يمكنك منعه وفضلت ألا تفعل. أنا آسف يا أمي. الأهم من أسفك أن تتصرف من الآن بشكل إيجابي، لأن الشخص السلبي لا يحبه الجميع. معك حق يا أمي، وأعدك أنني سأكون إيجابيا. لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. يا باسل، هيا أحضر ألوانك وتعال لتلون معنا. الرسم على الحائط شيء جميل. هيا يا باسل، لا تضع الفرصة. حقا، الرسم شيء جميل، لكن ليس على حائط المدرسة. على حائط البيت الرسم أسهل، أهذا ما تقصده؟ لم أقصد هذا، أنا أقصد أن الرسم على الورق أفضل شيء. لا تقل هذا، ألا ترى الرسومات التي نراها على حوائط المدرسة؟ أجل أراها، لكن هذه الرسومات رسمها فنانون محترفون بالألوان الخاصة بالرسم على الحوائط. ما هذا الكلام الذي تقوله يا باسل؟ أتقصد أن رسمنا سيء؟ لم أقصد هذا بالتحديد، لكنني أنا وأنتم صغار وما زلنا نتعلم مبادئ الرسم الصحيحة، وما ستقومون به الآن سيؤدي في النهاية إلى ظهور حائط مدرستنا بشكل سيء، وعلينا دائما أن نكون حريصين على جمال مدرستنا. باسل عنده حق يا خالد، أنا لن أرسم على حائط المدرسة. وأنا كذلك. وأنا أيضا. أنتم حقا أصدقاء رائعون. إنه الحل المناسب. من رسل الله يتعلم، ومن الهادي خير معلم، بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي، وأبر الأبوين بحبي، ومطيعا لهما أتبسم، ومطيعا لهما أتبسم. فأنا مسلم. أنا أصدق لله دوما، وأسامح من أخطأ يوما، وأقابل بالعفو الظلما، فالمسلم حقا لا يظلم. وأنا مسلم. وأشارك دوما أصحابي، وأعاون كل الأحباب، فالمسلم حقا إيجابي، من شأنه ألا يستسلم. وأنا مسلم.